أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ما حكم صلاة من لم يمكن أنفه من السجود؟ من لم يمكن أنفه من السجود يخشى أن تبطل صلاته. بعض أهل العلم يشددون في هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أو سبعة أعراب، اليدين والركبتين والقدمين، وأشار أيضا إلى جبهته وأنفه، إلى جبهته وأنفه. فبعض أهل العلم يشدد في هذا، وخاصة الأنف، يرون أن السجود عليه أولى من السجود على الجبهة، لأن فيه نوع الخشوع ورغام الأنف بأن يمكن أن يلامس أنفه، لأن هذا غاية في الذلة. وذلك يقول: رغم أنف فلان، إشارة إلى الإذلال. فكأنه إذا لم يمكن أنفه كأنه نوع يعني من الاستكبار، وإن كان هذا قد يكون عفوا يعني وتساهلا. فينبغي أن نذكر من يحصل من هذا الشيء أن لا يتساهل، وأنه لابد أن يسجد على الجبهة والأنف، ويمكن الجبهة والأنف من مماسة الأرض أو الموضع. ويقول: حكم رفع البصر أثناء الصلاة إلى كاميرات التصوير؟ ما يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع الأبصار، وقال: لا ينتهين أقوام عن رفع أبصار في الصلاة أو لا تخطفن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إلى آلات التصوير أو إلى أي شيء كان، لا ينبغي له أن يرفع بصره إلى السماء وهو في الصلاة، بل ينبغي أن يكون بصره إلى موضع سجوده. هذا لعله يعني أصح الأقوال، أن يكون بصره إلى موضع سجوده في طوال صلاته، قائما راكعا ساجدا جالسا، ينظر إلى موضع سجوده، فهذا أدعى للخشوع. أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك فرق بين الكافر والمشرك وبين الشيطان والجن؟ الكفر يعني أنواع، فالكفر أعم والشرك أخص، لكن أيضا هذه كذلك من الألفاظ التي يكون بينها نوع من العموم والخصوص، وأن الكلمة إذا ذكرت في موضع دخل في معناها الكلمة الأخرى، فإذا ذكر الكفر والكافر دخل في معناها الشرك والمشرك، وكذلك إذا ذكر الشرك أو الشرك في موضع دخل فيه الكافر والكفر. أما إذا ذكرتا معا فالكفر كما ذكرت أعم، لأن الكفر قد يكون بشرك، قد يكون الكفر مثلا بترك الصلاة كما جاء في الحديث: من ترك الصلاة فقد كفر، ما أشركه. فالكفر باستحلال شيء، إذا استحل الخمر قال: الخمر ما هي حرام، من يقول حرام؟ الربا ما هو حرام، فهذا كافر ولو صلى وصام. فإذا الكفر. أما الشرك فهو أن يجعل لله ندا، أن يشرك مع الله غيره، كشرك النصارى أشركوا معه مريم وعيسى عليهما السلام، وكذلك شرك اليهود وشرك المشركين من العرب وغيرهم من المشركين الذين يجعلون لله ندا. والفرق بين الشيطان والجن أيضا كذلك، الجن أعم، فالجن فيهم مؤمنون، فيهم مسلمون، فيهم صالحون كما أخبر الله، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، فالجن فيهم وفيهم. أما الشيطان فلا، فالشيطان قد يكون من شياطين الجن وقد يكون من شياطين الإنس. إينا. أحسن الله إليكم. يقول: هل كل من يقتل في سوريا وغيرها من النظام كان متظاهرا أو غير متظاهر يعتبر شهيدا؟ يرجع إلى نيته. إن كان يقاتل هذا الظالم الفاجر، هذا البعثي النصيري الباطني وجنوده الضالين، يقاتلهم لكلمة الله نصرة للإسلام، فهو يرجع إلى نيته. فإذا كانت هذه نية غيرة على محارم الله وانتصارا لدين الله، فهو إن شاء الله نحسبه شهيد ولا يقطع بالشهادة مهما كان، حتى لو مات في الجبهة نقول إن شاء الله. والرسول صلى الله عليه وسلم في عهده معروف مرة الحديث بنا، الصحابة كانوا يقولون فلان شهيد فلان شهيد، فكان عليه الصلاة والسلام يحذرهم من هذا، ما نقطع بالشهادة لكن نحسن الظن ونقول إن شاء الله إنه شهيد إذا كان الظاهر من حاله كذلك. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو أفضل، قول صلى الله على محمد أو وحد الله في بداية الحديث؟ يجمع بينها، يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فتستفتح الدروس بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ينبغي أن تختم بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض، يعني ممكن الجمع بين هذا وهذا. أحسن الله إليكم. يقول: هل للعمرة طواف وداع؟ حيث أنه قرأ بعض الفتاوى يقول فيها خلاف، يقول من قال لا ينفر أحدكم حتى يكون عهده بالبيت الطواف. لا، الصحيح أن العمرة ليس لها طواف وداع، وحديث لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت قاله عليه الصلاة والسلام في الحج، في حجة الوداع، لما بلغوا أن الناس ينفرون من كل فج ومن كل مكان، فبين لهم مثلا قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت، وخفف عن المرأة الحائض، فالمرأة الحائض الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لها أن تنفر ولو لم تطف بالبيت. أما العمرة فما ورد فيها، ورد فيها حديث ضعيف، الحديث الذي ورد بالجمع بين الحج والعمرة صحيح أنه ضعيف ولا يحتج به والرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر في كل عمره، ما أثر عنه ولا الصحابة رضي الله عنهم أنهم طافوا للوداع بعدما انتهوا من العمرة. أحسن الله إليكم. يقول: هل من مر على البقيع من خارج السور ماشيا أو راكبا يسلم على أهل البقيع؟ هذا الذي يظهر، أنك إذا مررت بالبقيع أو بالمقابر، إذا مررت بها فالذي يظهر بما ورد من الآثار أنك تسلم، ولو لم تكن زائر، يعني إذا زرت البقيع أو زرت المقابر هذا شيء، كما رغب عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ثم أيضا علمهم ما يقولون. أيضا إذا مررت مرورا فالذي يظهر والله أعلم أنك تسلم، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: رأيت بعض المجانين يحمل مسجلا ويشغل أغاني بصوت مرتفع، فأغلقت له المسجل فسبني مع العلم أنه في المسجد النبوي، ماذا أفعل مع هذا؟ لا حول ولا قوة. على كل حال ذكرت حال، لكنه ورد أنه ينبغي المجانين يخرجون من المساجد إذا فعلا ثبت أنه معتوه مجنون، فهذا ولاة الأمر المسؤولون ينبغي أن تتصل بالمسؤولين، فمثل هذا الذي يعني تبين أنه معه المسجل ويشغل الأغاني في المسجد، فهذا يؤذي الناس مع حرمة هذا الشيء ويؤذي الناس، فكان الأولى أنك تتصل بالمسؤول حتى يأخذ على يده بما يناسب حاله. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو أقرب لباس للبس النبي صلى الله عليه وسلم؟ ورد من لباسه عليه السلام أنه كان يلبس الرداء معروف والإزار، يلبس الرداء والإزار، وأيضا يلبس الإزار والقميص، وأيضا السراويل، ورد أنه عليه السلام لبس السراويل، السروال مع القميص أو السروال مع الرداء، ومع أيضا الجبة ونحوها من أنواع الألبسة والعمامة، أيضا كان من لباسه العمامة يرخيها بقدر الشبر من خلفه، بقدر الشبر من خلفه وراء ظهره عليه الصلاة والسلام. فهذا اللباس الذي نجده الآن في كثير من الأقطار الإسلامية في بلاد آسيا وفي أفريقيا، لا زالوا يلبسون أقرب ما يكون إلى لبس الرسول عليه السلام والصحابة رضي الله عنهم، الرداء والإزار أو الرداء والسراويل، ليست السراويل على هيئة البناطيل بل السراويل التي نراها مع يلبسها إخواننا في بلاد آسيا وفي أفريقيا واسعة فضفاضة، فهذا يعني أنواع الألبسة. ولذلك في حديث عمر رضي الله عنه يعني لما رغبهم في اللباس فقال يلبس الرجل رداء وإزار، رداء وسراويل، قميصا وسراويل، وذكر من أنواع الألبسة. فهذه الألبسة التي كانت منتشرة في عهدهم وأيضا كانت من لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول ما الصحيح، ما الصحيح في وضع اليد بعد الرفع من الركوع؟ ذكرنا بالأمس أو قبل الأمس أن الصحيح أن توضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع كما هي قبل الركوع. هذا الذي يتتبع الأحاديث التي وردت في وضع اليدين يجد أن الحديث أو النص يتناول الحالين، يتناول الحالين ما قبل الركوع وما بعد الركوع كله سواء، وأنه أقرب للخشوع. وهذا الكلام الذي نجد عند الأئمة، يعني حتى يعني بعض أئمة الحنفية وإن كان ينسب إليهم أنهم يرون إرسال اليدين بعد الركوع، نجد أنهم من فقهاء من يقول أولى وضع اليمنى على اليسرى أقرب للخشوع، وهذا الذي يتفق مع عموم الأحاديث. وذكرت أن الإمام الألباني رحمه الله يعني كان يتعصب إلى عدم وضع اليدين بل يبدع الوضع، وهذه من المسائل التي أخطأ فيها رحمه الله، في مسائل معروفة عنه أخطأ فيها، فهذه لا شك أنه ليس الصواب معه، بل الصواب مع من يرى أن الأفضل وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع كما هو أيضا قبل الركوع. وقلت أيضا المسألة واسعة، يعني ما إن عملت هذا أو هذا فأنت إن شاء الله على خير. أحسن الله إليكم. يقول ما هي السنة في السواك، باليمين أم باليسار؟ هذه أيضا من المسائل اللي مختلف فيها، فمن من ينظر إلى السواك أنه نوع من التنظيف فيقول اليد اليسرى أولى به، لأنه ما تحقق وصف لاستياك الرسول عليه السلام. لو ثبت عندنا أنه يمسك السواك بيمينه أو بيساره ما صار خلاف، فلما لم يثبت شيء من هذا العلماء لجأوا إلى الاستقراء ومعرفة المعنى. فمن يرى أنه يعني وسيلة للتطهير فيقول اليد اليسرى هي المخصصة للتنظيف، فيرى أنه، ومنهم من يقول بل هو يعني تطهير يعني طهارة وشيء من العبادات فاليمنى أولى به. وعلى كل حال أيضا مثل هذا الأمر فيه واسع. أحسن الله إليكم. يقول هل للمرأة أن تتوضأ ثم تنام في غسل الجنابة كالرجل؟ اليظهر الحكم واحد في حق الرجل والمرأة، أنه أي منهما إذا لم يغتسل واقتصر على الوضوء ثم إذا استيقظ اغتسل فلا حرج. أحسن الله إليكم. يقول في قوله تعالى إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، يقول أليس حرمة النبي صلى الله عليه وسلم حيا كحرمته ميتا؟ يقول ما بال أقوام يفعلون البدع والمنكرات وأخشى أن تكون شركيات ليس في أقصى الأرض وإنما عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبجواره وبجوار البقيع، من المسؤول ولم السكوت؟ أليس في هذا أذى للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وما الواجب حيال ذلك؟ لا شك للأسف يعني كثير ما ننبه على مثل هذه الأشياء، يعني في المدينة أو قد يكون في مسجد الرسول عليه السلام، فيقع أشياء للأسف يعني فيها نوع من التساهل وهي ليست سهلة، ومثل ما قال الأخ قد تكون بدع يعني. فالواجب علينا أن مثل هيئة الأمر بالمعروف ورئاسة الحرم لا نمل، يعني اتصال هاتفي، رسالة جوال، رسالة كتابية، مقابلة، كل بحسب حاله، فنذكرهم ونمتثل قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فينبغي من وقف على شيء ورأى شيء تحقق منه، تحقق وتأكد أن هذا الأمر وقع وحصل وأنه فعلا منكر منكر من المنكرات فلا يسعك السكوت، فإن استطعت أن تنكره بيدك فالرسول عليه السلام أعطاك هذا الحق، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، لكن تحمل، قد تسجن قد تضرب لكن تقول ما عندي أنا غيرة لله أنكر، لكن أيضا تأمن أن لا يكون ينقلب الأمر إلى أخطر منه وأشنع، وخاصة إن كنت تطمن إلى أن هناك من المسؤولين من يقوم بهذا الأمر بأسلوبه وبطريقته وينكر المنكر ويزيله، فإن تمت هذه وحصل فبها ونعمت والحمد لله. أما إذا كان لا يمكن ومتساهلون وتنتشر البدع والمنكرات نتيجة التفريط والتقصير، فينبغي لك أن تجتهد في الإنكار بقدر ما تستطيع، بقدر ما تستطيع، وما قلت تبلغ المسؤولين كتابة ومشافاة أو مهاتفة أو ما إلى ذلك. أحسن الله إليكم، يقول من قتل مجاهدا في سبيل الله يشفع في 70 من أهله، ما صحة ذلك؟ ما أستطيع أن أقطع بصح لكنه ورد. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز استعمال حاجيات من المؤسسة التي أعمل بها للفائدة لأعمال خيرية كطباعة وغيره؟ لا لا يجوز، هذه حقوق الناس وأموال الناس مهما كان، ما تقول أخذ أوراق أو أخذ أقلام أو أخذ أشياء أو حتى المكالمات الهاتفية تستخدم جهاز، لا يجوز، كن أمينا ولا تتساهل بشيء من هذا القبيل، ولو كان تقول أوجه للمؤسسات خيرية، استأذن صاحب الشأن المالك المسؤول حقيقة، فإذا كان له صلاحية الإذن وهو المالك حقيقة أو فعلا مخول وقال لك أبدا جزاك الله خير فهذا شيء، أما إذا لم يكن شيء من هذا القبيل فلا ينبغي لك أن تتورط بشيء من ذلك. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم من قتل شخصا بدون قصد، يقول بالسيارة، سواء كان طفل صغير أو غيره؟ لا شك القتل يعني أمره خطير، والرسول أو الله سبحانه وتعالى قال في الآية الكريمة وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، ما كان، ما يمكن، ما كان لمؤمن أن يقتل إلا خطأ، خطأ، فإذا ابتلي بهذا الأمر قتله خطأ فيفزع إلى التوبة والاستغفار ويتوب إلى الله، ومن توبته أولا أن يعتذر إلى أهله ويعطيهم الدية التي حكم الله بها، ويعتق رقبة، يعتق رقبة مسلمة مؤمنة، إن وجد وإن لم يجد أو لا يجد قيمتها يصوم شهرين متتابعين توبة من الله. أحسن الله إليكم، يقول أضع نقودي في البنك في حساب جاري بدون فوائد، وذلك لضرورة العمل أو حفظه من السرقة. إذا كان لا تجد يعني بنك إسلامي، مصرف إسلامي، ولا تستطيع أن تحفظها في بيتك أو في مكان ما، فأرجو في هذه الحال أنه لا حرج عليك، لكن تجتهد وتتعاون مع إخوانك أن تسعوا في إيجاد مصرف إسلامي مع أهل الأعمال والتجار، ترغبونهم في أن يسنوا هذه السنة الحسنة في بلدك. أحسن الله إليكم، يقول يوجد خدمة في الجوال عند انتهاء الرصيد يعطون 5 ريال، وبعد شحن الجوال يأخذون مقابل ذلك 0.5 ريال مع خصم 5 السابقة. ما أعرف هذا والله، لكن أخشى أن يكون ربا، الذي يظهر أنها يعني معاملة ربوية، يعني يعطيك 5 ويستعيدها ويأخذ يعني 10% منها، يعني هذا الذي يظهر أنه ربا. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم التعامل مع النصراني في العمل من حيث المسكن والمأكل والمجالسة، وما نصيحتك؟ إذا ابتليت بالكافر نصراني أو يهودي أو وثني أو مجوسي فبحسب الأحوال، أول إن كان لك هدف صادق وجاد تدعوه إلى الإسلام وتأمل منه ذلك وتتألفه فلا حرج أن تبدي له من حسن المعاشرة والصداقة وتكرمه إلى أن ترى أنه قد إما أن يهديه الله فالحمد لله وبها ونعمت، أو تيأس منه وترى أنه بعيد عن هذا الشيء فينبغي لك أن تتباعد عنه ولا تظلمه، لا تظلمه ما دام أنه ما تجد منه شر. أما إذا كان شرير ويدعو إلى النصرانية، يدعو إلى الكفر ويدعو إلى ضلال ويطعن في الإسلام، فهذا لا يجوز السكوت عليه ولا يجوز لك أن تعاشره ولا تساكنه. أما إذا كان قد كف شره وقد يكون له ذمة وقد يكون له عقد، فأن تصرف النظر عنه ولا لا تبدأه بالسلام، وحتى إذا سلم لا تحرص إذا أيست من أنه يهتدي إلى الإسلام. أحسن الله إليكم، من خصص لحما من الأضحية للصدقة ثم بعد ذلك أكله هل عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء ما دام مجرد تخصيص نوى ولا زال في يده. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الرجل قد يخرج بالصدقة ثم يعني يبخل بها، فهذا لا حرج عليه، لا تلزمه. أحسن الله إليكم، يقول أرجو توجيه نصيحة للشباب أصحاب الموضة الذين يلبسون القمصان القصيرة والسراويل التي تظهر عوراتهم أثناء السجود، وما حكم صلاتهم؟ وأذكر قبل أيضا أحد الإخوان يعني طالب التذكير بالنسبة للخشوع في الصلاة، وأقول لا شك أن الخشوع مطلب مهم ومطلب صعب، والله سبحانه وتعالى قد أثنى على الخاشعين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع أن الإنسان يقدم على صلاته، يقدم عليها، وكما جاء في الأثر يعني كأن الله سبحانه وتعالى يعني ينظر، أن الله يراه وينظر إليه، وكأن أن الصراط بين يديه، وأن الجنة عن يمينه والنار عن يساره. وأيضا كما جاء في الحديث يصلي صلاة مودع قد تكون آخر صلاة لك في الدنيا. هذه الأشياء إذا استحضرتها تساعدك على الخشوع، مع الحرص على الذكر قبل كل شيء، الذكر عند الوضوء والذكر عند سماع الأذان. إذا سمعت الأذان ويقول حي على الصلاة وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فالله سبحانه وتعالى يستجيب لك ويمكنك من الصلاة كما ينبغي. لكن قلها ورددها مع المؤذن باستحضار وبإمعان في معانيها، وثم في صلاتك تجتهد أنك ما تطلق بصرك وتتدبر ما تتلو من الآيات أو تسمع من قراءة الإمام والأذكار كذلك، تتدبر. كل هذا بإذن الله يساعد على تحقيق الخشوع وتحصيله. أما هؤلاء الإخوان الذين ابتلوا بهذه الألبسة التي غزتنا من بلاد الكفار والمشركين، فاللوم عليهم وعلى ولاتهم وعلى ولاة الأمور. وذكرنا في عدة مناسبات يعني أن القرار بيد وزير التجارة، وزير التجارة ومن في حكمه والمسؤولون عن الجمارك هؤلاء مسؤولون، بإمكانه أن يمنع هذه الأشياء ولو انتهى الأمر. وأيضا ينذر الشركات التي تصمم والتجار الذين يستوردون وانتهى، ما نتتبع هؤلاء الآلاف من الشباب. كل ما في الأمر محلات معروفة وتجار معروفون يستوردون، أعطهم انذار وانتهى الأمر. لكن للأسف إذا ضعفت الغيرة في نفوس بعض الوزراء بعض المسؤولين ولم يبالوا، فصارت يعني فالآن نخاطب الشباب نقول اتقوا الله، يعني إذا كنت تصلي يعني هذا تناقض، كيف تصلي وأن تلبس لباس تتشبه بالفساق أو بالكفار؟ وقد حذر عليه الصلاة والسلام من هذا، من تشبه بقوم فهو منهم، ولباس نوع من المخنثين ومن إليهم، اربأ بنفسك عن هذه الأشياء. وأيضا أهل البيوت وإن كانوا يقولون نحن في حرج لأن الأمر استشرى، الجيران يلبسون وأولاد العم يلبسون وأولاد الإخوان يلبسون وعمت المسألة، فلم يبقى إلا أن يوفق، يعني إذا وفق الوزير المسؤول أن يتقي الله ويحسم هذا الأمر ويقطع دابره. فالأمر بيده إذا صدقت همته وخلصت نيته، فنسأل الله أن يخلصنا من هذه الأشياء ويطهر بلادنا منها. أحسن الله إليكم، يقول إنه وجد مبلغ أكثر من 1000 ريال منذ أسبوعين، يقول ولم أجد صاحبه، يقول ماذا أفعل بهذا المبلغ علما أنه في المدينة وجده؟ وأكرر التذكير، أرجو إذا أذن المؤذن ألا نتشاغل بالأسئلة، فأرجو عدم الإحراج من الإخوان وأن نتابع المؤذن. يا أخي أعلن عنه أكثر من الإعلان عنه، خاصة في الموضع الذي وجدته فيه، إذا كان قريب من دكان أو محل أو ما إلى ذلك، وضع يعني إعلانات على المحلات أنه وجد مبلغ ما، فمن وأعلن عند أصحاب المحلات المجاورة لعله يكون يعني سقط ممن تعامل معهم أو ما إلى ذلك. فإذا مر سنة ومع أنك تعلن وتبالغ في الإعلان عنه ولم يتقدم أحد، فأنت إن كنت بحاجة إليه فاستنفقه، لكن لو جاء صاحبه في يوم ما عليك أن تضمنه له أو تتصدق به بالنية عن صاحبه. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز إخراج زكاة عروض التجارة من عين الزكاة قبل حولان الحول؟ لا، لا يجوز من عينها إلا إذا احتاج، يعني كانت هناك مصلحة، يعني كون صاحب الملابس يخرج ملابس، صاحب الأغذية يخرج أغذية، لا، لأن الفقير قد يحتاج نقود للدواء، يحتاج نقود لشيء آخر غير الذي أنت تعطيه. لكن أهل العلم يقولون في حالات خاصة يأذنون له أن يخرج من عروض تجارته طعاما أو ثيابا أو ما إلى، في حالات خاصة جدا، ولا الأصل أن يخرج الزكاة نقودا ويعطيها الفقير ليتصرف فيها كما يرى من حاجته هو. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ورضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا.